بسم الله الرحمن الرحيم. أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. معنا حجاء الله ما شاء الله العظيم. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. ادخلوها بسلام. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. هذا ما توعدون لكل أواب حكيم. Thank you. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام Thank you. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. والله افتح فاصبر على ما يقولون ذلك يوم الخروج إن فذكر فذكر بالقرآن من يخاف بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد الله أكبر